السلام عليكم. اليوم القصة عن شيري. هذه البنت شو أقول لك، بنت حيوية ممتعة مضحكة ومرحة جدا جدا. أي شخص يبادلها الحديث يتعلق فيها. البنت تخليك يعني تضحك طوال الوقت، سوالفها حلوة، تحب المداعبة والضحك وكذا، لذلك تعلق فيها شخص اسمه جون روتن. من هالبنت هذه؟ البنت اسمها شيري. شيري من مواليد 1957 ميلادي. في عام 1978 دخلت للجامعة في لوس أنجلوس، وكان التخصص التمريض، وتخرجت بعد 3 سنوات، يعني في عام 1982. المهم أكون بالطويلة، عاشت حياتها سعيدة في لوس أنجلوس في أمريكا طبعا. وخلال هالفترة هذه في دراستها تعرفت على شاب اسمه جون روتن. هذا جون يدرس الهندسة، وشاب يعني محترم ومؤدب وشاطر في دراسته. وفي بداية حياته يعني العملية، أول ما تعرف على شيري تعلق فيها. بحياته ما تواصل مع بنت بهالظرافة وبهالأدب وبهالجمال هذا. المهم صار بينهم انسجام رهيب جدا بين جون وبين شيري. بعد ما تخرجت شيري وكملت مسيرتها الطبية، افتحت لها مختبر، وهذا المختبر متخصص في التحاليل ومثل هالأمور، وهذا دليل على انها شاطرة حتى في الحياة العملية مو بس الدراسة. أول ما تخرجت تحت هالمعمل وجابت موظفين كادر كبير جدا من المتخصصين في هالمجال الطبي، وبدت تشتغل وصار عندها زباين، والبنت تكسب الزباين بالأسلوب الجميل جدا جدا. الكل يمدحها ويقولون عندها كاريزما رهيبة هالبنت هذه. مالكم بالطويلة، جاء عام 1984، يعني بعد سنتين من علاقتها في جون، قال لها بصراحة: يا شيري، أنا ما أبي العلاقة تقتصر على الصداقة، أنا أبي أتزوجك، وأنا أتمنى أني أقضي باقي حياتي كلها معك. قالت له شيري: والله هذا نفس الإحساس، وأنا موافقة وما عندي مانع. وفعلا تزوج جون شيري، وسووا حفل زواج حضروا فيه جميع معارفهم وجميع أصدقائهم، وكانوا مبسوطين بهالشخصيتين الجميلة اللي ارتبطوا ببعض. هذا مهندس وهذه تخصص طبي في مجال التمريض وغيره، وأمورهم طيبة وعندهم بيت واشتروا كل واحد سيارة، والحياة يعني وردية بالعربي. لكن الحلو ما يكمل. بعد 4 أشهر بس، في يوم عادي روتيني كالمعتاد، جون يصحى بصباح الباكر ويروح لشغله، وكذلك شيري تروح للمختبر مالها. وفي هاليوم هذا تحديدا كان 14 نوفمبر، شيري كان عندها مثل الخطاب وعندها اجتماع في جميع موظفينها، وتبي تقول لهم كلمة بمناسبة افتتاح أكثر من فرع ونشاطهم والعقود اللي وقعوها ونجاحات، فتبي تقول هالخطاب. وكانت طول الليل جالسة وهي تكتب وتستشير جون: وش رايك وكذا، وأنا مرتبكة ومتوترة. المهم لما جاء الصباح قال لها: يلا أنا رايح دوام، تبين تروحين أنت ولا أنا وصلك؟ قالت: والله ما أدري شو أقولك، بس أنا متوترة وصراحة يعني شكلي اليوم راح يعني أكنسل، ما راح أداوم، ماني متهيئة لهالاجتماع ولهالخطاب، وراح أجله في وقت ثاني. امشي يا بنت الحلال عادي الوضع طبيعي. قالت لا لا لا انا صراحة مترددة وما ابي اروح. قال لها ما اشوف ان شر. راح الى عمله شير رجعت تنام. وعلى حسب اقوال الجيران ان في الساعة 10 صباحا فتح باب الكراج. انتم عارفين بيوت الامريكان عندهم باب لمدخل البيت وجنبه باب كبير اللي هو الكراج اللي دائما يحطون فيه سيارات او يخبون فيه بعض الاغراض والادوات اللي يحتاجونها. واحدة من الجيران تقول انا شفت باب الكراج الكبير هذا كان مفتوح الساعة 10 وما كان فيه اي سيارة، لان اساسا شيري عندها سيارة نوع بي ام صغيرة. تقول انا ما شفت سيارة داخل الكراج والباب مفتوح. واستغربت يعني هم بالعادة اذا طلعوا بالسيارة وهم ماشيين يسكرون باب الكراج، هالمرة لا مخلينه مفتوح. هذه الملاحظة اللي اعطتها الجارة لرجال الامن. ليش ايش صاير يا ابو طلال صار مع شيري عشان الشرطة تدخل وتسأل؟ انا اقول لكم جون بعد ما راح للدوام ولأن قلق شوية بموضوع شيري لما قالت لأ أنا متوترة ما بروح الدوام ما بألقي الخطاب وشكلي راح أأجل وخلاص برجع البيت بنام برتاح، فحب أنه يطمئن. بعد عدة ساعات قام متصل على البيت، يتصل على شيري، يتصل يتصل يتصل ما ترد عليها. قال الظاهر انها ما هي موجودة في البيت، الظاهر غيرت رايها ولبست وراحت الى المعمل والان الظاهر مشغولة في الخطاب والاجتماع، خليها على راحتها، فما شغل بالها في الموضوع. لكن بعد ساعتين ثلاثة اتصلت شقيقة شيري بجون في العمل، قالت له يا جون وين شيري؟ قال انا تركتها في البيت وهي عندها اجتماع. قالت لا انا اتصلت فيها بالعمل وقالوا لي الموظفين انها ما داومت واتصل على البيت ما ترد. قال لا انا بصراحة ما ادري يعني وليش يعني ليش خايف يمكن نايمة يمكن كم. قالت لا مستحيل وهي ترد علي دائما كل صباح لازم يكون بينها تواصل، هي حيل يعني هي واختها يعني دائما بينهم مكالمات اول باول. تقولها فقتها وحبيت اسال يعني. قالها خلاص انا بس ارجع للبيت راح اشيك. قالت له ماشي. خلص دوامه وبعد يعني فتره الظهيره الى قريب العصر رجع للبيت. فعلا أول ما وقف عند البيت شاف باب الكراج مفتوح، استغرب وراح يطالع ولا السيارة سيارة شيري ما هي موجودة، لكن في زجاج مكسور وملقى على الأرض كأنه زجاج السيارة. المهم ما فهم شو الوضع، دخل البيت ويكتشف الصدمة أن شيري مقتولة ومرمية على الأرض ومصابة بعدة طلقات رصاص ووجود مزهرية، الفازة هذه المزهرية اللي يحطون فيها الورد وكذا، مكسورة جنب جثة شيري. ولاحظ ان في دماء على الزر الخاص بتشغيل الانذار، بس هذا اللي شافه. وشاف طبعا البيت من داخل مبعثر المهم طلع برا البيت وهو مرتعب وخايف ومصدوم، قام وبلغ الشرطة، حضروا الشرطة قال لهم الظهر يعني اللي انا فهمته من المزهرين احد ضربها على راسها ولما يعني حاولت ان تشغل زر، لانه شاف بقعة دم ايد وبقعة دم عند زر تشغيل الانذار، ولما حاولت شيري ان تضرب جرس الانذار قام هذا الشخص وضربها بالرصاص. هذا اللي انا فهمته. قال طيب خليك ارتاح شوي احنا نتصرف. دخلوا البيت وبدأوا يرفعون البصمات وبدأوا يبحثون عن اي ادلة او شيء يتركه المجرم وراه. الشرطة بعد ما تفحصت المكان وضعت سيناريو اخر، قالت لا هذا اللي قتل شيري مبين عليه حرامي، والظاهر انه تفاجأ بشيري اللي كانت لابسة ملابس الاستحمام الروب يعني، فالظاهر تفاجأ فيها وحصل اللي حصل وأطلق عليها النار. وقالوا له يعني الأمر كان غير متوقع، يعني مو مخطط له، يعني مو شخص يعرف ومراقب، لا حرامي وتفاجأ بشخص ودافع عن نفسه وحاول انه يهرب قتلها، واكبر دليل على انه سرق السيارة. فحطه سيناء ما اقتنع فيه جون، قالوا يا جماعة مو معقولة يعني حرامي اصلا الحرامي ما سرق شيء من البيت. قالوا له انت متأكد؟ قال اي نعم انا شيكت، ذهبها موجود، المجوهرات، كل الأشياء الثمينة موجودة إلا شيء واحد قام هذا الشخص بسرقته. قالوا له شنو الشيء هذا؟ قال عقد الزواج اللي ما بيني وبين شيري، هذا الشيء الوحيد المفقود. هني استغربوا رجال الأمن، يعني معقولة واحد يدخل يرتكب جريمة علشان يبي يسرق عقد زواج؟ ليش؟ ايش راح يستفيد؟ الطب الشرعي ايش قال لهم؟ قال لهم وجدنا عضة على يد شيري من قبل المجرم، الظهر اثناء مقاومتها اللي هي المجرم حاولت انها تمسك فيه فقام بعضها وترك اثر قوي جدا على يد شيري، والبنت لانها بيضة وحليوة تعرفون العضة تبين فيها. المهم شلون؟ وبعد اسبوع تم العثور على سيارة شيري مهجورة على احد الطرق، لكن كذلك ما حصلوا فيها على اي دليل. ولا تنسون ان القضية هذه بالثمانينات، يعني موضوع التطور العلمي في اكتشاف الادلة والبصمات والدي ان اي كان ضعيف جدا في ذيك الفترة. حتى موضوع العضة اللي كانت بيد شيري ما قدروا انه يتوصلون حق هوية الشخص يعني. المهم تسكرت القضية ضد مجهول. جون حزن شديد جدا جدا على شيري، حب حياته، هالبنت المريحة اللي ما كانت تأذي حتى القطط. شلون واحد يقدم على قتلها بهالوحشية وليش؟ وايه ما لها اي اعداء، فكان الموضوع شوي مستغرب، لكن غصبا عليه يعني خلاص هذا هو اللي توصلوا له رجال الأمن، شو يسوي؟ ما عنده شيء يقدمه. لكن في شخص ما رضى بهالأمر ولا وافق على التحليل اللي قدموه رجال الأمن والمحكمة والنيابة، قال لا لا لا لا أنا راح استمر في البحث عن هالمجرم لحد ما اكتشفه. منو هذا؟ هذا نيلز والد شيري. ما سكت ورافض فكرة ان بنته راحت ضحية لعملية سطو او ان حرامي دخل وصارت يعني الامر يعني غير متوقع وان قتلها وطلع بهالسهولة. قال لا لا لا انا متأكد ان هذا شيء متعمد وان تم مراقبتها وان تم قتل بنتي بتخطيط محترف. قالوا له عندك دليل؟ قال لا بس انا راح اجد هالدليل هذا. نيلز فعلا بدا يبحث ويدور ويحقق بنفسه. الاب هذا ما ترك حق بنته، لين اكتشف سالفة غريبة. اكتشف ان في بنت اسمها ستيفاني لازرز. هذه البنت ستيفاني تشتغل محققة في شرطة لوس أنجلوس، عمرها بالعشرينات، وهذه كانت حبيبة جون السابقة. منو جون؟ زوج منو؟ شيري. جون يعني هذا اللي فهمه نيلز من خلال البحث، ان جون كان على علاقة بستيفاني هذه سابقا، لكن كانت علاقة صداقة فقط، وكان معتقد ان الامر ما راح يتطور. لكن من جانب ستيفاني كانت البنت عليها تصرفات غريبة، يعني كانت تسرق ملابسه مثلا، تصوره وهو عاري وبدون ما يدري، تهدده، تسوي تصرفات مجنونة، وخصوصا لما اكتشفت ان جون خطب شيري. راح تكتبت رسالة لأم جون، قالت لها برسالة: يا أم جون، يا خالتي، المفترض تكونين خالتي، بصراحة أنا ماني عارفة ليش جون تصرف بهالطريقة الغريبة، أنه يتركني ويروح يخطب وحدة وإحنا على علاقة من زمان، ويدري أن أنا أحبه وكذا، لكن أنا أبي أبلغك يعني أني أنا رافضة هذا القرار. حتى أم جون ما فهمت يعني شنو رافضة القرار، كنوع من التهديد المبطن. وراحت السالفة. الشرطة بعد ما سمعت هالكلام من نيلز وان اكتشف الحادثة الغريبة عن واحدة اسمها ستيفاني، والمصيبة انها محققة معاهم في نفس مركز شرطة لوس انجلوس، استدعوا جون، اسألوه عن الموضوع هذا. قالهم الكلام هذا صحيح، انا على علاقة في ستيفاني وهذه محققة عندكم، لكن علاقة صداقة، وما توقعت ان البنت تحبني ومتعلقة فيني، وانا صراحة ما كنت افكر فيها كزوجة، ولما تزوجت شيري بديت الاحظ عليها التصرفات الغريبة، حتى ان شيري ما توقفت عن التواصل معاه، حتى ايام ما كان جون عايش مع زوجته شيري، يوم الايام ضربت عليهم طرقة الباب، يوم فتح ولا هذه ستيفاني، وطلعت معاه زوجته شيري، استغربت انها جاية. نعم تفضلي. قالت: والله يا جون انا جايبة لك اللوح هذا، عنده لوح تزلج، عرفت هذا اللي يتزلجون فيه على الجليد وعلى المهم. قالت له: بس يبي له تعديل وكذا، وانا عارف ان انت يعني عندك مهارات في التصليح. قال لها: حاضر حاضر. اخذه وفعلا صلح لها، وبعد يومين ثلاثة ولا راجعة منه ستيفاني، ضربت الباب وهي عارفة ان جون ما هو موجود في البيت، فتقابلت مع شيري، قالت: انا جاي اخذ لوح التزلج اللي صلح لي جون. فعلا شيري اخذت لوح التزلج وعطتها، وقالت لها: شوف يا ستيفاني، بليز يعني ما له داعي الحركات هذه، وترى احنا الان زوجين وسعيدين، وارجو انك يعني ما تفكرين ان تهدمين يعني اسره مترابطه من هالكلام. تحذرها لكن بطريقه لطيفه. اقول لكم هالبنت هذه شيري يعني روعه. لكن بعد عده ايام تفاجات شيري في مكان عملها ان جايتها ستيفاني، وقالت له: شوفي يا شيري، بخصوص الموضوع اللي طلبتي مني اني ابتعد عن جون، وان انت عايشة معاها يعني الان في عشة زوجية ومبسوطة، ترى هالامر هذا ما راح يستمر، وانا لن ولم اترك جون حبيب قلبي الحب الأولي يروح من إيدي بهالسهولة. حطي هالشي في راسك. طبعا ستيفاني بنت يعني صحيح انها جميلة وكتكوتة وصغيرة لكن محققة وقلبها قلب يعني أسد مو هينة، ومستفيدة من نفوذ والسلطة اللي هي ممنوحة لها، ف يعني تهدد وهي واثقة من نفسها ولا خايفة ان مثلا شيري تشتكي عليها، لان هي تبقى محققة وتقدر تضبط الامور بينها وبين زملائها في مركز الشرطة، انتم فاهمين علي يعني. وتطور الامر بعد ذلك انها صارت تلاحق شيري في الشوارع وتصادفها في المجمعات، وبدت شيري تتأذى منها وصارت يعني تحاول تقدم عدة شكاوى ضد ستيفاني في مركز شرطة لوس أنجلوس، إلا أن كانهم رافضين أن يعتقلونها أو يحققوا معاها لأن زميلتهم محققة. يعني يجي شرطي يقول لها تعالي يا ستيفاني بحقق، ما يقدر، هذه محققة هي اللي تسجن الشرطي. وبعدين ستيفاني علاقتها قوية في زملائها فكانوا يتغاضون عن الشكاوى، وكانوا يعني دائما يقولون حق شيري ما يخالف احنا راح نحقق ونشوف، واحنا ما نقدر نعتقلها بدون اي دليل ومن هالكلام، لان زميلتهم يبي يضبطونها. حتى بعد ما توصل نيلز والد شيري لهالمعلومات وبلغها للشرطة وحققوا مع جون وقال لهم صحيح الكلام هذا، وهم الشرطة رفضوا ان يحققون مع ستيفاني او يوجهونها تهمة او حتى ان تكون مجرد مشتبه فيها ابدا، قالوا ما في دليل. في دليل؟ عندكم دليل على ان ستيفاني لها علاقة في موضوع مقتل شيري او احد شافها او قالوا لا، بس احنا متأكدين ان ما عندها عداوات الا من هذه ستيفاني اللي كانت حبيبة جون قبل زواجه من شيري. قالوا لا، هذا ما هو دليل كافي، وطمطموا على الموضوع وسكروا ولا كأن في شيء. الأدهى والأمر من ذلك أن بدت التسجيلات والملفات والإثباتات والتحقيق مع نيلز والد شيري اللي اكتشف الموضوع، موضوع ستيفاني أو أنه جاب طاريها، والتحقيق مع جون كله اختفى من ملف قضية شيري على مدار العشر سنوات التالية. يعني في شخص يدخل على الملف مال شيري ويخفي جميع الإثباتات ويمسح اسم ستيفاني من الملف بتاتا، واضحة واضحة جدا ان ستيفاني لانها محققة ونفس المركز وهذول الزملاء، فهي قامت تلعب حتى في الأدلة والإثباتات وعلشان ما حد يجيب سيرتها في قضية شيري، ومضى على موضوع مقتلها أكثر من 10 سنوات. إلى أن أتى يوم الأيام وصار عندهم تدوير بين المحققين في مراكز الشرطة، جابوا اللي مثلا في نيويورك إلى لوس أنجلوس، من لوس أنجلوس ودهم إلى فلوريدا، يعني بدلوهم الأماكن. جابوا واحد إلى لوس أنجلوس محقق كبير عنده خبرة ذكي اسمه لايل ماير. لايل هذا محقق ذهين جدا جدا وما عنده يمر حميني. هذا استدعى الموظفين الارشيف قال لهم جيبوا لي كل القضايا اللي ضد مجهول، وخصوصا القضايا الكبيرة، لان في محققين وهذه معلومة لكم يسمونهم محققين القضايا الباردة، يعني هذا محقق باله طويل ويقولوا وعنده خبرة قديمة، فعلشان يريحونه أنه ما يطلع حق قضايا سرقة وقضايا ضرب وقضايا مشنو، يقولوا له أنت متخصص فقط في دراسة الملفات الكبيرة اللي ضد مجهول القديمة، يسمونها قضية باردة لأنه مضى عليها عدة سنوات، حاول انك تجد شيء مفقود او انك تكتشف شيء وكذا تسلى يعني. فيجيبون هالملفات ويحطونها عند المحققين القدامى، من بينهم لايل هذا فتح ملف شيري، يقلب يقلب شاف الملف فاضي هل معقولة هذا ملف جريمة قتل؟ نادى موظف الأرشيف قال له تعال حبيبي هذا ملف جريمة قتل، وين الأدلة والبصمات والطب الشرعي واللي كانوا متواجدين في الموقع والجيران وخذ أقوال مثلا الزوج والأهل؟ وين ملف فاضي في كم ورقة يعني فقط؟ حس إن في أحد لاعب بهالملف. قال هذا الموجود، قال شلون هذا الموجود؟ القضية صار لها كم يعني؟ قال هذا مر عليها 10 سنوات. قال لابد إن فيها عدة تحقيقات. حبيبي اطلع لي النسخ الأصلية، أنا ما لي شغل، عندكم نسخة هني في مركز الشرطة أكيد في نسخة أخرى موجودة مثلا عند النيابة موجودة، المراسلات هذه تروح تجيب لي وتكمل لي الملف من أول وجديد، عندك أسبوع فقط تجمع لي كل الأوراق الناقصة في هالملف. فعلا هذا الموظف ابتلش وصدم أن الملف فاضي وفي أحد لعب فيه، جمع كثر ما يقدر من الأدلة الجنائية، النسخة اللي عندهم من النيابة من الشرطة من العمليات مثلا، جمع له قال هذا اللي حصلته. قال ماشي قاعد يقلب يقلب، اكتشف لايل ماير هذا معلومة غريبة، ان المقتولة او الضحية اللي هي شيري عثر على عضة في يد البنت، وان ما تم التركيز او التحقق من هذه العضة، يعني مثلا تكون عضة رجل ولا انثى ما قال، ولا ان بحثوا عن شخص طابقوا معه. قال ما يخالف اذا الموضوع كان يعني من زمان يمكن كان عندهم الوضع ما هو مضبوط، لكن انا ابي الطب الشرعي يأكدوا لي لان في صور، فارسل هالصور للطب الشرعي قال لهم ابيكم بس تعرفوا لي هالعضة هذه اللي على يد الضحية هي لرجل او لامرأة؟ على طول قالوا لا هذه حق امرأة. قال لهم شلون عرفتوا؟ قالوا واضحة، يعني دائما فك المرأة أصغر وأنحف من فك الرجل، ولهم طريقة يعني. هني تأكد أن هذا يعني اللي قتلت شيري امرأة، زين امرأة اشتبي بشيري. بعدين اكتشف في معلومة أنه ما في سرقات وما اختفى من البيت أي شيء إلا عقد الزواج، رغم أن التحقيق انتهى على أن هذا شخص حرامي دخل البيت علشان يسرق وتفاجأ في سيدة المنزل وقتلها، موضوع عرضي يعني ما هو مرتب له. قال شلون يعني حرامي وما سرق شيء إلا عقد الزواج؟ والحين أنا تأكدت أن الحرامي هذا أنثى، أنثى وتسرق عقد الزواج، إذا الموضوع له علاقة حب وعلاقة يا مع الزوجة أو الزوج. قال جيبوا لي هذا جون زوج شيري الضحية دام الموضوع له علاقة بالزواج، وجابوا جون حقق معاه وقال احنا ترى سبق ان جينا وعطيناكم معلومة، واللي اكتشف المعلومة في البداية نيلز والد شيري، وقال لكم ترى ان جون على علاقة في امرأة اسمها ستيفاني وهذه محققة عندكم. انصدم المحقق لايل ان هالكلام هذا كله ما هو موجود في ملف القضية. قال انت متأكد حققوا معاكم؟ قال اي نعم. هني قال لا بس لحظة شوي، دام ان اسم ستيفاني جاء في التحقيق عدة مرات على لسان نيلز والد شيري وعلى لسان جون وما هو موجود في ملف القضية في المركز اللي تشتغل فيه ستيفاني، إذا ستيفاني لعبت في الأوراق، أخفت الأدلة. وبما أن الطب الشرعي وهذه المعلومة الوحيدة اللي اكتشفها لايل المحقق الذهين هذا، أن العضة كانت من قبل المجرم اللي هو أنثى وهو يدور على أنثى وستيفاني أكيد أنثى، قال بس أنا الآن عرفت شو صاير. حاول المحقق هذا الآن أنه يستدعي ستيفاني ويبدأ يحقق معاها وكذا، لكن انصدم أنه ما هو قادر. حتى القيادات اللي معاه وين في لوس أنجلوس يقولوا له حبيبي القضية قديمة وانت الآن توجه تهمة لمحققة عندنا والكلام هذا ما يصير وقالوا له تيشلون وينقلونه إلى مكان آخر. بعد ما تعب وصل قال له يلا يلا يلا يلا انت وترى والله العظيم هالنوعية من المخلصين في العمل ما يطول والله ما يطول. أنا تجربتي بالحياة تخلص في العمل وتصير ذكي وتكتشف بلاوي يشوتونك شوت ومرت علي ترى مثل هالأمور يعني. المهم يجي عام 2005 جابوا محققة اسمها جينيفر فرانسيس. هذه جينيفر محققة جميلة وشخصية قوية جدا أو ما تخاف من أحد ودائما تبي تقضي على امرأة تجيب لها امرأة لا تدخل أنت كرجل لأنك ما راح تقدر. والله سلط جينيفر هالمحققة الشرسة الجميلة اللي عندها شخصية قوية سلطها على قضية المحققة ستيفان. جينيفر لما داومت بدت تبحث عن الملفات جت إلى قضية شيري ولأنها قضية قتل يعني أكيد يهتمون فيها حتى لو يمر عليها سنين. جابت القضية هذه تبي تعرف شو صار عليها لأنها مسجلة أو مقيدة ضد مجهول. تدور على الملف مختفي الملف اللي تعب فيه لايل مختفي بتاتا. تدور تدور تدور تقول شنو هذا شلون ملف جريمة يختفي. بدأت تتواصل مع لايل المحقق السابق قال لا يبا أنا أصلا سويت إعداد كامل حق الملف ومقيد برقم كذا كذا كذا. راحت حق الإرشيف قالت لها الرقم هذا لهالملف وينه. يدور يدور يقول ما أدري بس تبين بعد عدة أيام من البحث قلبه والإرشيف قلاب وجدوا الملف مخبينه تحت أرقام أخرى لكن اعثروا عليه. هذا الأمر خلى جينيفر المحققة هذه تحط الموضوع براسها هذا في شخص يبي يخفي الأدلة خصوصا أن لايل عطاها نوع من التحذير قال لها ترى هالقضية هذه يعني ممكن أن يأذونك فيها وراها ناس تعمل معانا في نفس يعني فهمها. البنت هذه بدت تحقق في الموضوع اكتشفت ان في ادلة ناقصة حتى لايل ما قدر ان يجمعها تم اخفائها من الملف. ايش سوت هي؟ راحت الى مركز الطب الشرعي وبدت تنبش بارشيف الطب الشرعي نفسه تقول لهم لازم طلعوا لي أدلة وعينات للضحية اللي اسمها شيري اللي كانت في اليوم الفلاني السنة الفلانية وطبعا عندهم ارشيف للعينات لكن ما كان عندهم نظام في الثمانينات طبعا ما كان عندهم نظام اللي هو الدي ان اي او كان ضعيف وصعب جدا. بعد طول انتظار استطاعوا أن يعثر على بعض العينات الخاصة في جثة شيري وتبين أن وجود عينة لشيري نفسها وعينة أخرى لشخص مجهول. وعلشان يعرفون منو هذا الشخص المجهول اللي هو المجرم اللي هو اللي يدورون عليه اللي يبحثون عنه طوال هالسنوات يجب أن يطابقون عينة منه مع العينة اللي موجودة على جثة شيري. والمشتبه الآن اللي تفكر فيه المحقق جينيفر هي المحقق ستيفاني اللي هي صديقة جون واللي حقق في موضوعها لايل صديقها قبل ذلك لكن ما قدر يتوصل شيء. لكن لازم تطلب هي بشكل رسمي من ستيفاني تطلب منها عينة تقول لها والله أنت مشتبه فيه ونبي عينة منك. فعلا استدعت ستيفاني. طبعا ستيفاني عصبت والقيادات عندها عصبوا، لكن هذه جينيفر ما ردت على احد فيهم وقالت غصبا عليكم كلكم احقق معاها ولا واطلب منها عينه. قالوا لها شوفي تحققين معاها هذا حقك، لكن تاخذين منها عينه لا، الا اذا عندك دليل واضح بان هي المجرمه. ما عندك ما تقدرين تاخذين منها عينه الا برضاها. قالت لها يا ستيفاني اذا انت بريئه اعطيني عينه وانا. قالت لها لا لا انا ما راح اعطيك عينه، يلا ايش تبي تسوين؟ قالت لها ماشي، بس حطي في بالك ان انا ما راح اتركك ولازم اتاكد. ويا ويلك اذا طلعتي انت اللي وراء هالجريمه. هالشيطانه جينيفر سوت صارت تراقب ستيفاني يوم يومين ثلاث أربع، إلى أن جاء يوم الأيام كانت تراقب ستيفاني لما دخلت أحد المطاعم. أطلبت من المطعم، كلت شربت وخلصت وطلعت، دخلت وراها جينيفر على طول للطاولة اللي كانت جالسة عليها ستيفاني، وطلبت من المطعم أن تاخذ الأطباق وتاخذ الكأس اللي شربت منه وكذا علشان تاخذ العينة مالت ستيفاني نفسها. وفعلا خذتهم وطارت فيهم للمختبر. قالت هذه العينة الموجودة على الأطباق أو على الشوكة مثلا أو على السبون أو على الكأس، هذه حاولوا أنكم تقارنونها مع العينة اللي كانت موجودة على جثة شيرين. فعلا بدوا الاختبار ويطلع الناتج مطابق 100% بأن صاحب العينة على هالأطباق والكؤوس هو نفسه صاحب العينة اللي كانت موجودة على جثة الشيري في ذاك الوقت. وتقوم جينيفر وتعتقل ستيفاني وتظهر الدليل الواضح العلني وانكشفت القضية. وبعد ما وجهوا لها التهم والأدلة والإثباتات اعترفت ستيفاني بأن هي اللي قتلت شيري وأنها كانت حقد عليها لأن أخذت حب حياته اللي هو جون ومن هالكلام. ويوم من الأيام اللي هو يوم المحاكمة كان في عام 2012 ميلادي تم الحكم على ستيفاني بالسجن لمدة 27 سنة، وكان هذا كله بفضل رب العالمين، ثم طبعا بفضل والد شيري اللي لم ييأس في البحث عن حق ابنته شيري اللي راح ضحية شخص حاقد وما وافق على أنه فقط يضعوا لها سيناريو سخيف بأن واحد جاء يسرق لا لا لا، قال لا أنا لازم أخذ حق بنتي من هذا الشخص، وتعب طوال هالسنين. على عكس جون اللي يقول انا احب شيري وميت عليها، لكن يعني استسلم للامر الواقع وترك وعاش حياته. لكن فعلا الاب غير. يعني هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.